الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في هذه السورة، سورة الأنعام: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. فقوله جل وعلا: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، يخبر جل وعلا ويشير بهذا إلى أنه هو الذي يملك السماوات والأرض وما فيهما، فالسماوات والأرض ملكه جل وعلا، بيده كل شيء. وقوله قل لمن ما في السماوات والأرض، هذا استفهام وإقرار، استفهام المراد منه الإقرار، قل لمن ما في السماوات والأرض، استفهام تقرير، لأنهم هم يقرون بهذا، هؤلاء الكفار يقرون بأن السماوات والأرض ملك لله عز وجل، فهذا استفهام تقرير، تقرير لهذا المعنى، وهو أن السماوات والأرض ملك لله عز وجل. وفي ضمن هذا التقرير التكرار، هم يعلمون أن الله مالك السماوات والأرض، فهذا الاستفهام حتى من باب أنكم تكررون بهذا، فهو تكرار لمعنى يعلمونه، والقصد منه التبكيت والغلبة في الحجة، أي أنتم تعلمون أن السماوات والأرض ملك لله عز وجل، فهذا إقرار منهم، وفي ضمنه التكرار المتضمن للتبكيت، ومتضمن أيضا لإبطال حجة المشركين، ولإبطال عبادتهم، ولإبطال دينهم، ولإبطال معتقدهم الشركي، حيث يشركون بالله عز وجل. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، هنا فيه المبادرة للجواب، أجاب الله جل وعلا نفسه، كما في قوله عز وجل: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فهنا أيضا أجاب الله نفسه: قل من رب السماوات والأرض قل الله، مثله هنا: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. لكن أحيانا يذكر جل وعلا إجابة هؤلاء، كما قال تبارك وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فسيقولون الله. ولئن سألت من خلق السماوات والأرض فليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل من يبدأ الخلق ثم يعيده قل من يهدي إلى الحق خير أم من لا يهدي إلى الحق إلا أن يهدى. ففي هذه الآيات وفي غيرها إشارة إلى أنهم إلى ذكر جوابهم، وهنا ذكر جوابه سبحانه وتعالى على نفسه: قل لمن في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. كتب على نفسه الرحمة، هو الذي كتبها على نفسه سبحانه وتعالى، لم يوجبها عليه أحد، ولا أحد يوجب على الله جل وعلا شيء. لا يجوز أن يقول الإنسان أن يقول يجب على الله أن يدخل من عمل صالحا الجنة، يجب على الله كذا، وإنما هو الذي يوجب على نفسه، أوجب على نفسه سبحانه وتعالى. حرم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وليس لأحد أن يوجب على الله جل وعلا شيئا، وإنما هو تبارك وتعالى الذي يوجب على نفسه، أو هو الذي يحرم على نفسه، وذلك من تمام عدله وفضله وحكمته جل وعلا. فهو الذي كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة. هذه جملة معترضة بين في هذا الآية، قل لمن ما في السماوات قل والأرض قل لله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، فجيء بهذه الجملة معترضة، كتب على نفسه الرحمة، ولها معاني، لها معاني. المعنى الأول، لما تضمنت هذه الآية هذا المعنى، أي لمن ما في السماوات والأرض، لله، هو ملكه تبارك وتعالى، ففيه إنذار، اعلموا يا أيها الكفرة أن السماوات والأرض ملك لله تبارك وتعالى، فهذا إنذار لهم. لما كان هذا الإنذار الذي يخاف منه العقاب، جاءت هذه الجملة المعترضة إشارة إلى أنه جل وعلا يتوب على من تاب، كتب على نفسه الرحمة، فهو تبارك وتعالى ينذر الكفرة، لكن إذا تاب تاب الله عليهم. المعنى الثاني، وهو أنه قد يقال، يقول كل من الكافر إذا كانت السماوات أرض ملك لله فلماذا لا يعجل العقوبة، ما الذي يؤخره؟ وقد يقول المؤمن ما دام السماوات والأرض ملك لله عز وجل وهؤلاء كفر فلماذا لا يعجل عقوبتهم ولماذا لا يعجل عذابهم. فجاءت بهذه الجملة، كتب على نفسه الرحمة، فذكر جل وعلا برحمته العامة للمؤمنين. قال جل وعلا وإذا جاءك الذين يؤمنون آياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وتذكير برحمته أيضا المقيدة، وهي إمهال الكافر والعاصي لعله أن يتوب ولعله ماذا أن يرجع، لعله أن يتوب ولعله ماذا أن يرجع. وفيها من المعاني أيضا أن الآية التي الكلمة التي بعدها لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، هذا فيه وعد ووعيد، فيه وعد ووعيد، فذكر جل وعلا برحمته تبشيرا للمؤمن وإنذارا للكافر، وإنذارا للكافر. وفيه إشارة أيضا إلى فضيلة هذه الأمة، وأن الله جل وعلا قد أنجاها من أن يعمها بعذاب كما كانت الأمم السابقة، فكان الله جل وعلا يستأصلهم بالعذاب، يستأصلهم بالعذاب، لكن أنجى هذه الأمة فلا تعذب بكلها، كما قال تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. وإلا فيستطيع جل وعلا ولا يعجزه شيء أن يعمهم بعذاب، ثم يبعث الصالحون على نياتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما دخل على زوجته فقال ويل للعرب من شد قد اقترب، فتح اليوم من رد ما يأجوز ما يأجوز مثل هذا، وحلق بين الإبهام التي تليها، فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وفي حديث آخر قال يهلكون ثم يبعثون على نياتهم. وقد تعوذ صلى الله عليه وسلم كما تأتينا في بعض الآيات من سورة الأنعام، لما ذكر جل وعلا أنه القادر على أن يبعث عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم أو يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، فلما ذكر العذاب من فوق ومن تحت كان يتعوذ عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من وجهك، أعوذ بالله من وجهك. ولما قال أو يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض قال هاتان أهون. فهذا فيه هذه المعنى كتب على نفسه الرحمة أنه جل وعلا أنجى هذه الأمة وهذه فضيلة لهذه الأمة أنجاها من أن يعمها بالعذاب. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه تقرير للبعث الذي دل عليه الحديث لبداية الآية. السماوات والأرض ملك لله عز وجل هو مالكها وهو إذن متضمن ذلك لأنه هو الخالق أنه هو الخالق وما دام هو الخالق فهو القادر على الإعادة والبعث والمعاد. ففيه تقرير لمعنى المعاد وقلت في بداية السورة أن هذه السورة سورة المحاجة وذكر أدلة البعث والمعاد وتقرير مسائل الاعتقاد ومسائل القدر فهي فيها الرد على الكفرة وعلى أهل البدع الذين انحرفوا عن طريق السنة والجماعة. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. اللام لام الموطئة للقسم تسمى لا الموطئة للقسم يعني الآية تضمن قسما والله لا يجمعنكم فاللام تضم القسم والنون للتوكيد فكلا الأمران يؤكد هذا البعث وهذا المعاد. إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه ولا اضطراب. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. المراد هؤلاء الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وقيل المراد ها الذين خسروا أنفسهم لا يؤمنون. قيل المبتدأ محذوف وخبره الذين خسروا أنفسهم. وقيل الذين خسروا أنفسهم مبتدأ وهم لا يؤمنون خبرها. وقيل المراد إلى يوم القيامة لا ريب فيه هؤلاء الذين خسروا أنفسهم لأنهم لا يؤمنون لم يؤمنوا فخسروا أنفسهم الخسران العظيم ألا وهو الخسران الأكبر بدخول نار جهنم عياذا بالله تبارك وتعالى. وله ما سكن في الليل والنهار. السكون السكون هو ملازمة الشيء والثبوت ملازمة الشيء والثبوت. و سكون الشيء كل ما في هذه الدنيا لله عز وجل سواء ما كان منه الساكن أو ما كان منه المتحرك. فإذا كان له ما سكن فلا شك من باب أولى له ما تحرك وله ما سكن. ثم السكون الشيء يدل على الخفاء كون الشيء ساكن في ضمنه الخفاء ليس كالمتحرك الذي يلزم مكانا واحدا فيسكن فيه ويثبت ولا يتحرك. هذا أخفى من الذي يتحرك. من ماذا؟ من الذي يتحرك فالأمر عليه أسهل. فأشار وذكر أن له ما سكن فما تحرك من باب أولى أن يمتلكه. وذكر الليل أولا لأن الليل محل السكون والخفاء والثبوت وعدم التحرك. فإن كان هذا لله عز وجل فمن باب أولى ما كان في النهار زيادة للتأكيد وزيادة للشمول ملكه لما في السماوات والأرض. وهو السميع العليم وهو السميع للمتحركات ولما تدرك بالصوت مما يقع من الناس في النهار وفي الليل. وهو السميع لما يكون في الليل والنهار العليم بذلك إذ لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. قل أغير الله أتخذ وليا هذا إنكار. أغير الله أتخذ وليا أتخذ يتعدى إلى مفعولين. فالأول أغير الله غير هذا المفعول الأول وقدم على الفعل لأن المقصود إنكار غير الله ليس المقصود إنكار اتخاذ الولي لأن المؤمن يتخذ الله وليا. الله ولي الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. المؤمن يتخذ المؤمن وليا المؤمن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فقدم غير الله على الفعل قصد الإنكار إنكار اتخاذ غير الله ولي الولاية التي تخص الله جل وعلا. فالمؤمن يتخذ الله وليا لا يتخذ غيره. ويتخذ المؤمن أخاه المؤمن وليا ولاية تابعة لله عز وجل يتولاه لأنه طائع لله تعالى. فقال جل وعلا: قل أغير الله، هذا استفهام إنكار، وقدم غير الله المفعول الأول لأن المقصود الإنكار ليس إنكار مطلق اتخاذ الولي، بل يجب للمسلم أن يتخذ الله جل وعلا وليا له. وعاد كلمة قل من باب الاهتمام بهذه المقالة: قل أغير الله أتخذ وليا. فاطر السماوات والأرض، فاطر مبدئ، أول من خلق، والأصل الفطر هو الشق، أصل الفطر هو الشق، كما قال ابن عباس لما جاء إليه رجلان من الأعراب يتنازعان في بئر، فقال أحدهما: أنا أول من فطرها، يعني أوجدها وشقها وحفرها في الأرض، فأصل الفطر هو الشق. فكيف تتخذون غير الله وليا؟ والله جل وعلا هو الذي فطر السماوات والأرض، شقها وأخرجها، فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم، هو الذي يطعم الناس ويوكلهم، وهو الذي ييسر أمرهم ولا يطعم، لا أحد يوكله جل وعلا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وفي قراءة: وهو يطعم ولا يطعم، يعني لا يأكل. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، وهو غني عنها فلا يحتاج إلى أكل ولا إلى شرب. فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، ها هنا فيه تضمين لإجابة: قل أغير الله أتخذ وليا. كأنهم قالوا: اتخذ غير الله ولي، كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أتخذ إلها؟ قال: أغير الله أبغيكم ربا. قال: أغير الله أبغيكم ربا. ومثل أيضا قوله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وأيضا قوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فكأنهم دعوه إلى عبادة آلهتهم، فقال: قل أغير الله أتخذ وليا، رد على وجواب على سؤال مضمن. فاطر السماوات وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أول من اتصف بهذا الإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، وإلا فمن قبل كانوا مسلمين كما ذكر في حق إبراهيم وأبنائه وحق موسى عليه الصلاة والسلام وغيره. فالمراد اتصف بالإسلام الذي جاء به وبعثه الله عز وجل به، وإلا فمن قبله كان مسلما، لكن من أسلم إلى هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فهو أول واحد. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ففيه تأييس للمشركين من أن يعبد آلهته أو أن يرجع إلى دينهم، كما قال جل وعلا: إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله، ولكن أعبد الذي أتولاكم، عبد الله الذي توفاكم. فهذا أيضا فيه تبرع مما دعوه إليه. ولا تكونن من المشركين، تأكيد. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الأول استدلال بالعقل، قل لمن ما في السماوات والأرض؟ قل لله. وهو هنا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وهذا استدلال عليهم بماذا؟ بدليل بدلالة الوحي. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أي كيف أعصي الرب الذي خلقني، وعذاب يوم عظيم، عذاب ذاك اليوم العظيم، فهو يوم عظيم. من قال: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. وفي قراءة: من يصرف، أي إذا صرف وحيد عنه وبعد عنه، فقد رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك الفوز العظيم. ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى الصرف، إلى صرفه عن العذاب. كما قال عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قوله كتب على نفسي الرحمة جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق عرشه, وفي رواية كتب كتابا بيده فهو عنده فوق عرشه, أن رحمتي سبقت غضبي. وقد كتب الله جل وعلا أو تولى أشياء بيده وهي أربعة: خلق آدم بيده, وكتب التوراة بيده, وغرس جنة عدن بيده, وكتب كتابا فيه أن رحمته سبقت غضبه بيده جل وعلا. فهي أربعة أشياء كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.